يقول هل يصح حديث الجهر بالتأمين؟ نعم صح. فإذا قال نعم صح في حديث وائل بن حجر أنه كان يجهر بأمين صحها الدارقطني. وأيضا فإذا أمن الإمام تأمنوا، كيف نعرف تأمين الإمام إلا بالجهر؟